والناس أعوان من والته دولاته وهم عليه إذا عدته أعوانه سحبان من غير مال باقل حاصر وباقل في ثراء المال سحبان لا تودع السر والشأن يبوح به فما رعى غانما في الدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فالهم غرائز لست تحصهن ألوان ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تخدشن بمطل وجه عريفة فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب حازم يقظ قد استوى فيه إسرار وإعلان فللتدابير فرسن إذا راكضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدارة وكل أمر له حد وميزان فلا تكن عاجلا بالأمر تطلبه فليس يحماد قبل النضج بحران كفى من العيش ما قد سد من عاوز ففيه للحر إن حققت غنيان وذو القناعات راض من معيشاته وصاحب الحرص إن أتراف غضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشيره إذا تحاماه إخوان وخلان هما رضيعا لبان حكمة واتقا وساكنا وطن مل وطغيان إذا نبى بكريم موطن فاله وراءه في بسيط الأرض أوطان يا ظالما فارحا بالعز ساعده إن كنت في سينة فالدهر يقضان ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكيله وهل يلدى مذاق المرء خطبان يا أيها العالم المرضي سيراته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لوجج فأنت ما بينها لشك ظمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان إذا جفاك خليل كنت تألافه فاطلب سواه فكل الناس إخوان وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان يا رافلا في الشباب الرحب منتاشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائق ناظر فكم تقدام قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو نصحت نفسك لم يكن لمثليك في اللذات إمعان هب الشبيبات تبدي عذر صاحبها ما عذر أشياب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذابة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان.